بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح باب التعدي واللزوم أو باب المفعول به. توقفنا عند الشيء الذي شرحناه في باب المفعول به بعد تعريفه وبعد حكمه. رأينا أنه يجب نصبه، قد يجر لفظه إذا أضيف المصدر إليه أو أضيف الوصف إليه، قد يجر إذا دخل عليه حرف جر زائد، وأتينا بالأمثلة على ذلك. تحدثنا أيضا عن علامات الفعل اللازم، تحدثنا عن علامات الفعل اللازم في المجلس الأخير. بقيت لدينا مسائل، مش حال عندنا أي مسألة الآن؟ علاش؟ لماذا مسألتان؟ المسألة الأولى تعريف المفعول به، ثانيا حكمه، ثالثا المفعول به المنصوب عند نزع الحرف الخافض، أو إن شئت فأقول نصب المفعول عند نزع الحرف الخافض. هذه مسألة وحكم، وهذا التعبير أولى عندما تقول مفعول به منصوب عند نزع الحرف الخافض، أولى من أنك تقول منصوب بنزع الحرف الخافض. لماذا؟ لئلا يكون العامل معنويا، تقول بحذف حرف حافظ، مش الحذف هو الذي نصبه، ولكن عندما حذفت انتصب الاسم. فالعامل هو في الحقيقة الفعل، العامل هو الفعل، والفعل الذي يحدث فيه هذا النصب عند نزع الحرف الخافض هو الفعل اللازم، لأن المتعدي قد نصب مفعوله من أول الأمر. إذن فالمسألة إذا تتعلق هنا بالفعل اللازم، فهو العامل، الفعل اللازم الذي يتعدى بحرف الجر، الفعل اللازم الذي يتعدى، شو بيك مخلوع، الذي يتعدى بحرف الجر. عمرك ما سمعت لازم؟ لازم واحد الإنسان لازم. إذن يلا نصب الفعل المفعول عند نزع الحرف الخافض، هذا الفعل الذي يعمل هذا العمل هو الفعل اللازم، ينصب مفعوله عند نزع الحرف الخافض. علاش قيدناه باللازم؟ لأن المتعدي قد نصب مفعوله من أول الأمر. فحكم اللازم الذي يتعدى بحرف الجر، فهذا الحكم إذن هو خاص بالفعل اللازم الذي يتعدى بحرف الجر. لماذا؟ لأن الذي يتعدى بهمزة التعدية صار متعديا بنفسه، الذي يتعدى بالتضعيف صار متعديا بنفسه، الذي يتعدى بالمفاعلة صار متعديا بنفسه، الذي يتعدى بالاستفعال صار متعديا بنفسه، فهم. ولكن هذا يتعدى بحرف الجر، مستحيل يكون يتعدى بنفسه، فهم. الأصل أنه إذا حذف هذا الحرف، حرف الجر، إذا حذف حرف الجر ينصب المفعول، اللي كان هو اسم، كان اسم مجرور، اتفقنا. قد يحذف حرف الجر ويبقى الاسم مجرورا شذوذا، يقول لك شذوذ، نحن نعني ما نقول شذوذ، يعني لا تقيس عليه، هذا شغل نديروه بين قوسين. شو الأصل؟ إذا حذف الحرف، حرف الجر ينتصب الاسم، أي حرف جر تحذفه الاسم منصوب، قد يبقى الجر هذا شذوذ. واتينا مرة ببيت على ألف قول فرزدق وهو يهجو جريرا قال: إذا قيل أي الناس شر قبيلة، وروي شر قبيلة، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، شو هذا الكلام؟ أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب. نكتب هذا البيت مش نعربه. إذا قيل أي الناس، قد تسألون عنه، أين الشاهد؟ مش تقول لي جواب حذف حرف الجر وبقى الاسم مجرورا، مجرورا شذوذا لا تقيس عليه، نجيش إنسان يقيس عليه شاذ. إذا قيل أي الناس شر قبيلة، أشارت كليب بالأكف الأصابع، مفهوم البيت تقدير الكلام، أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب، إلى كليب. الأصبع أنت تشير إلى إنسان بأصبعك، لكن إذا عملت هاك وكل الكف نتاعك كذلك ذهبت مع الأصبع لتشير، أنت تريد أن تبالغ في البيان، مو بس بالأصبع، بالأكف هكذا هاوليك، اتفقنا؟ فهذا فيه مبالغة، كأن الفرزدق يقول لك شر القبائل قبيلة كليب، وهي في الحقيقة من أفضل القبائل العرب، أفضل قبائل العرب كليب. يقول هو شر القبائل كليب. واسأل أي إنسان، مو بس سيشير بأصبعه لكن سيشير بكفه أيضا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه. قيل في الماضي مبني للمجهول، ما تقوليش نائب الفاعل، نائب الفاعل سيأتي هي الجملة المحكية بالقول. أي الناس، أي اسم استفهام مبتدأ ولا خبر؟ مبتدأ. الجواب وش تقول؟ علاش ما تقولش الخبر قدم وجوبا؟ شفنا الخبر يقدم وجوبا اذا كان اسم استفهام، باك زعما تخلع عني عن المبتدا، عادي خبر قدم لانه اسم استفهام، شوف فيها، لكن يجب تقديم الخبر اذا كان اسم استفهام. اعطيني الدليل. او لازم الصدر كمن لمنجدة، هنا مبتدا، او كان ايش بكم، هذه تقديم المبتدا، اذا كان لازم اذا كان لازم الصدر كمن لمنجدة تقدم المبتدا، والخبر وما ذكروش تاع الاستفهام ما ذكرش، ونحو عندي درهم ولي ورطر ملتزم فيه تقدم الخبر. ما ولا لا لا هذيك ولا يجوز الابتداء بالنكره. انا الحمد لله كيف بقيت داخل الالفيه كما قلت ليش يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، انا الحمد لله يعني ما شاء الله كاين ناس ربما تدرس معهم يحفظ مثنين في ايام واحده تخلط له كاع، وانا واش يقول وهذا صراط يعني. كنا نقرا في الالفيه تاع الملك، دخلنا في الالفيه الصوتي، خرجنا سمع واحد، خرجنا معهد. تخرج من معهد كما بقات قاعده يلا برا. أين نحن؟ شوف أنت الآن راعي يا أخي، شوف إذا كان عندك اسم استفهام، من زيد مبتدئين شو نقولهم؟ من زيد باش ما نديروش مشاكل، هو مسكين مبتدأ، مبتدئ يدرس المبتدأ فابتدئ معه. فمن زيد باش تسهل الأمور قولوا من اسم استفهام مبتدأ زيد خبر ماشي، لكن أنت الآن الحمد لله قطعت شوطك، تقرأ ألفية، تقرأ ألفية ما تقولوش أنا مبتدئ، قل راعي الإسناد، راعي الإسناد في الخبر، في الجواب تعرف من زيد، تقول زيد أخي، تخبر عنه بأنه أخي، إذا المخبر عنه شكون؟ مبتدأ، لا لا، إذا زيد المخبر عنه أخرنا، من زيد، من اسم استفهام خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، مفهوم؟ دائما راعي الإسناد. فأنا أي الناس شر قبيلة، وش راح يقول؟ كليب شر قبيلة، إذا أي راهي مبتدأ، راعي الإسناد، تعطي اسم الاستفهام الجواب، واش كحتار بالجواب اعطيه الاسم الاستفهام. اذا اي الناس مبتدا، مبتدا مضاف، الناس مضاف اليه. علاش قلنا مبتدا؟ لانني لو اجبت لقلت شر كليب شر قبيله، فكليب حل محل اي فهو مبتدا مضاف، الناس مضاف اليه، شر خبر، قبيله تمييز، لانه كل اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز، والعرب تقول شر أكثر من أشر، وإلا القياس أشر، لكن كثر الاستعمال فقالوا خير وشر. الشر هو اسم مصدر، هو مصدر، الشر مش مصدر، الشر مصدر، وخير مصدر، ف فأشبه اسم التفضيل في هذه الحالة المصدر. فشر قبيلة تمييز، يا الله الجملة هذه المحكية بالقول نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، أشارت في الماضي والتاء للتأنيث، كليب اسم مجرور بحرف جر محذوف شذوذا، المفروض لا يحذف، إن حذفته لابد تنصب وجيد النصب سماع سماعي مشي هكذا أكبر. كليب اسم مجرور بحرف جر محذوف شذوذا، قاعدة حرف الجر لا يعمل محذوفا، حرف الجر لا يعمل محذوفا، سنراها إن شاء الله وين في باب حروف الجر، ونستثني منها رب، لا رب سنستثنيها، قل رب كثرة حذفها وبقاء عمله، ونستثني في إعرابات أن وأن وكي، أن مع أن وأن وكي، إذا كان الاسم أول مصدر من أن وأن وكي، يلا إذا حذفت حرف الجر معليش تقول مجرور بحرف جر، وهذا الذي نشير عليه ولا لا، دائما رانا نسير على هذا، نقول لك مثلا عجبت أنك ذاهب، نقول لك أنهما بعدها في مصدر مجرور بمن، وإلا لو كان كنت تعتقد أنه ما حذف حرف الجر إلا وانتصب، واش تقول منصوب عند نزع الحرف الخافض، يجوز وجها يجوز وجه. حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا مع رب إلا رب، وإذا كان المجرور مؤولا من أن وأن وكي وما بعدهم ما بعدها، فهم هذا قاعد، هذه قواعد قواعد مشروعك، وكان زعما أنت تدير مشروع في حياتك تجمع قواعد نحوية، وش رأيك حجبناها ولا لا؟ سيبراك درس كتب ألفية غير قاعد قاعد، خلي الألفية يتحدث، قواعد مثل قواعد فقهية، الأصل كذا الأصل كذا واستثناءات، إن شاء الله تكون طريقة جديدة في تدريس النحو، مليح يلا. إذن حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا رب، لا يعمل محذوفا. قرأت حمزة بن حبيب اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام عطف، هذا عطف، هذا عطف مش حذف حرف الجر كذا، قلت لك اسمع مررت بزيد وبكر، بكر هو مجرور ما حذفش حرف الجر، هنا هو مجرور بالعطف، العطف هو لو لأنه العطف على نية تقدير العامل، على نية تكرار العامل، عطف هذا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذه مسألة أخرى عطف على الضمير المجرور بالحرف دون إعادة حرف الجر، وعود خافض لدى عطف على وعود حال خافض لدى عطف على شو؟ وعود خافض وعود خافض لدى عطف على بإذن الله غير نجيبها، وعود خافض لدى عطف على لا تقول جبر معمولي فعل مستقر أولا، ويقول الملك ولا أراه لازما فقد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، وعود خافض لا ذا عطف على ما دوك يجي دوك يجي يلا، وين رانا؟ لا يحذف حرف الجر ويبقى يعمل، إذا حذف لابد من نصب الاسم بعده صح، هذا قاعد نجي القوس ما حبش يتغلق. أشارت إلى كليب، كليب مجرور بحرف جر محذوف شذوذا، بالأكفي جاء مجرور متعلق بأشارت، الأصابع فاعل لأشارت، ما عندكم من جملة هنا؟ ما عندكم من جملة؟ ما عندكم؟ أربعة، أربعة جملة ابتدائية، إذا قيل أي الناس، جملة أي الناس شر قبيلة مفعول به نائب فاعل، جملة قيلة مضاف إليه، وجملة أشارت كليب بالأكف الأصابع وجواب الشرط غير جازم لا محل لها من الإعراب. إذن ماذا تقول؟ نقول إن الأصل إذا حذف حرف الجر أن ينصب الاسم بعده، وقد يبقى شذوذا، يبقى الجر شذوذا، أتينا بالشاهد صح. إذن وحذف أو النصب، والنصب والنصب عند نزع الحرف الخافض، عند نزع الحرف الخافض ثلاث أنواع، والنصب هذا النصب ثلاث أنواع في كلام العرب. سماعي جائز، سماعي جائز، سماعية شي تروح تقيس، سماعي جائز في النثر والنظم، سماعي جائز في النثر من باب أولى، من باب أولى في النظم، كي يقول في النثر ما كان نقول في النظم، سماعي جائز في النثر، سماعي جائز في النثر، لأن كل طالب يعلم أننا إذا أجزنا شيئا في النثر جاز من باب أولى في النظم، لأن الضمض أضيق. كالأفعال التي رأيناها في المجلس الأخير، شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له، لكن شو الأفضل؟ شو الأفضل؟ الأفضل تشوفه بحسب مجيء القرآن والسنة. أفصح الكلام دائما في القرآن، شوف نصحت له ونصحت لكم وأنا ناصح لكم، فهمنا؟ شكرت واشكروا لي ولا تكفرون. فنلاحظ أن مجيء اللام مع شكرته ونصحته أفضل، مواجب، بدليل قول عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، جيد، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، كيجي يشري، كيجي هو يشري، يستوفي، يكملوا، يعس حبة شعير خصر، حبة عدس، حبة ينقشك فيها، يستوفي، وما به الدكتر من الوفاء الإتمام، جيال الشيء الوافي. وإذا كالوهم أو وزنوهم، وإذا هما كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون، يبدأ يفسد. قد يفهم الإنسان إذا كالوهم أي إذا وضعهم عن، يجي هكذا إنسان يشري، أروح أطلع فوق الميزان، علاش ربي قال كالوهم؟ إذا سأكيلك وسأزنك، الجواب وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم. لاحظ أن هنا الفعل وزن وكال حذف حرف الجر فانتصب الاسم، هذا سماعي ولا لا؟ وكما قالنا وكما جاش في الدليل عليه لا يجوز لنا أن نحذف. سماعي بمعنى ترجع للمعجم، يقول لك هذا الفعل يجوز حذف حرف الجر منه وانتصاب الاسم بعده، هو يقول لك، وكما يقول لك ما يجوز، مفهوم هذا؟ أو شمعت السماعي العرب هي تقول لك في النظر، مثل كالا وزن شكر نصح، يجوز تذكر الحرف وجوز تحذف الحرف وينتصب الاسم. وقد أرادوا أن يذكروا فعلا آخر، قد أرادوا أن يذكروا فعلا آخر وهو مرة، فقالوا استدلوا بقول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم إذا علي حرام. ناقشنا هذا البيت من قبل، ناقشناه من قبل، لا تمرون ما ناقشناش، تمرون الديار ولم تعوجوا أي لم تميلوا، لم تميلوا، لذلك يسمى الاعوجاج، الميل وش يسمى؟ الاعوجاج. تعوجوا أي تميلوا، عاج بمعنى مالا. وهذا كلنا إنسان يغضب، قال لك شو يقول المعاتبة على قدر المحبة، المعاتبة على قدر المحبة، هذه من قواعد معاملة الناس. منيح لو كانت تدير كتاب إن شاء الله نحيا ما تديرش تعنا، اجمع القواعد معاملات مع الناس هذه قاعدة، المعاتبة على قدر المحبة. شوف مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء إليه عمر الخطاب لما ذهب إلى عثمان بن عفان وعرض عليه ابنته حفصة، قال سأفكر سأنظر في أمري، ثم أخبره أنه ليس له حاجة إلى الزواج، وفي الحقيقة كان في باله أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لما راح عرض على أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق لم يجيبه بشيء، صح، وش قال عمر؟ وكنت أوجد على أبي بكر من عثمان، وكنت أوجد أي وجدت من الغضب والحزن على أبي بكر أكثر من عثمان. يقول حافظ ابن حجر ذلك لأن المعاتبة على قدر المحبة، أبو بكر أقرب إلى عمر من عثمان، أبو بكر أقرب إلى عمر من عثمان، كان أبو بكر ملازم عمر أكثر، فالحاجة كي تجي من عند الحبيب مثلا قريب ضر اكثر من غيرها، صح ولا لا؟ هذا معروف. هذا يقول تمرون الديار ولم تعوجوا، يعني بلغني انك قدمت الى البلد ومررت بداري ولم تمر علي، اذا كلامكم اذا علي حرام. فهم هذا البيت تمرون الديار يستشهدون به على ان مر من الافعال التي يحذف منها حرف الجر فينتصب الاسم بعدها، الاسم بعدها. تمرون فعل مضارع مرفوع لم ترفع ثبوت النون وهو فاعل، والديار منصوب عند نزع الحرف الخافض، صح. ولم تعوج الواو حرف عطف، لم حرف نفي جزم قلب، تعوج مضارع مجزوم بلم على جميع حذف النون والواو فاعل. كلامكم، كلامكم مبتدا اذا حرف جواب وجزاء، هنا ما كاش نصب، حرف جواب وجزاء. كلامكم علي اذا إيه كلامكم علي متعلق بمحذوف بحرام، تعلق بحرام، واذا حرف جواب وجزاء. وكان لي اعرب اذا لا اعرب اخر، يقول لك اذا ظرف خافض لشرط منصوب المحل بجوابه والنون عوض من الجمله المحذوفه، وبين لكم باللي هذا قوي جدا. حرام خبر لمن لكلامكم، شحال عندكم من جمله؟ تمرون الديار وحده ابتدائيه، ولم تعوجوا معطوف عليها اذا لا محل الاعراب ايضا، كلامكم اذا عليها حرام استئنافيه ايضا فهي جمله لا محل من الاعراب. ومن يجعل اذا ظرف خافض للشرط منصوب المحل بجوابه والنون عوض من الجمله المحذوفه يجعل تلك الجمله المحذوفه في محل جر والجمله الشرط لا محل لها من الاعراب. عندك اوجه، لكن هذا البيت محرف، هذا البيت حرفه النحاة. شحال عندكم من بيت حتى الآن محرف؟ شحال؟ نسبة نصف 50%، نصف الأبيات، نعم أقل أقل. يلا هذا البيت محرف. قال السيوطي رحمه الله تعالى في شرح شواهد المغني، قال سمعت، أو يذكر عمن، يذكر عمن يقول سمعت الأخفش الأصغر يقول، الأخفش الأصغر يقول حدثني المبرد، حدثني المبرد يقول قال حدثني عمارة بن بلال بن جرير. هذه المدرسة مدرسة زهيرة، مدرسة زهير من أقوى المدارس في الشعر، مدرسة زهير. هذا السند تاع مدرسة زهير، مبرد عمارة بن بلال جرير إلى وطلع زهير بن بسول، يعني أحسن المدارس كانت تشهد أقوى سندا من غيرها. باش تروي لك بيت كانوا يسيرون على منهج المحدثين. حدثني عمارة بن بلال بن جرير، بن جرير بن عطية الخطفة قال، البيت هذا يعزى لجرير وهذا يحدث عمارة بن بلال بن جرير، إذا عمارة بن بلال بن جرير حفيد تاع جرير حفيده، قال إنما قال جدي، إذا شوف خذها رسمي سند قوي هذا، إنما قال جدي مررتم بالديار ولم تعوجوا، مررتم بالديار ولم تعوجوا، كلامكم إذا علي حرام فلا شاهد فيه. وكذلك قال البغدادي في خزانة الأدب في الجزء الثاني صفحة 291، خزانة الأدب أيضا يقرر هذه الحقيقة، قل بالبيت هذا على هذه الرواية لا شاهد فيه. إذن يا أخوان هذه كما النوع الأول، ياك سماعي جائز في النثر جوز. هل يجوز نقول لك مررت زيدا؟ لا. واحد يقول لي مررت الديار قلنا محرف. هل يجوز نقول كلته ووزنته؟ نعم. لماذا؟ قالت العربي هذا. هل يجوز نقول شكرته؟ يجوز، العكس هذا اكثر قلنا جائز كثير. شهر الافضل تاتي بحرف الجر، شكرت له. ومن الافعال التي ورد السماع لان الاسم ينصب بعد اذا نزع الحرف الخافض اختار، واختار موسى قومه 70 رجلا، اختار موسى قومه، تقدير الكلام اختار موسى من قومه حذف من فانتصب قوم. يجوز نقول اخترت القوم زيدا، اخترت القوم زيدا، يجوز نعم عادي. لماذا؟ لماذا ورد السماع به؟ وهذا سماع يعني جائز، مش قال شذوذ، جائز فهم سماعي جائز. شو ماذا سماعي؟ بمعنى تأخذ الأفعال التي تتحدث بها العرب فقط ويجوز تتكلم بها في النثر، أما ما تقيش، ما تقولش لما حذفوها من اختار ما لا نحذفها من اصطفى، اصطفيت قوما، لا هذا شو ماذا السماع. النوع الثاني سماعي جائز في الشعر فقط، سماعي خاص بالشعر، ذكروا بعض الأفعال كآلة، تقول آليت الشيء أو لا آليت على الشيء، على الشيء ولا آليت، هذا الفعل آلة استعملته بعض الأشعار فيها آليت حب العراق وما أدري، بعض الأفعال ما يهمنا ما دام هي نقدر نقول بالضرورة شعرية جائزة، ماشي جائز في الشعر، جائز في الشعر. ثالثا شوف شفنا سماعي، سماعي في جائز في النظر، سماعي جائز في الشعر، لم يبقى شيء، يبقى غير نقوله قياسي، قياسي يعني يجوز قياس، وذلك لكثرته، وما ورد كثيرا فاعلم أنه مضطرد. هنا تقضي على تلك الظاهرية، الظاهرية تكون في القلة، الظاهرية تكون في القلة، لكن لما تصير الشيء كثر فاعلم أنهم يطردون هذا الكلام. قياسي مع أن وأن وكي، مع أن وأن وكي، أحذف حرف الجر وعرب الاسم منصوبا بعدها عادي، وعرب الاسم منصوبا أحذف حرف الجر يجوز لك. قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، وش تقول؟ تقدير الكلام شهد الله بأنه لا إله إلا هو، تعرف شهد فعل وفاعل الله، أنه أن حرف نصب وتوكيد، الهاء اسمها، وجملة لا إله إلا الله لا إله إلا هو خبرها. بعدين وش تقول؟ عندك وجهان في الإعراب، عندك وجهان في الإعراب، إما أن تقول أن واسمه وخبره في تأويل المصدر منصوب عند نزع الحرف الخاف، وهذا أفضل، ويجوز لك تقول منصوب مجرور بحرف الجر المحذوف. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة أخرى قالوا نبلي إذا حذف حرف الجر لا يعمل حرف الجر إلا فهم إلا مع أن وأن وكي، فنلصق القاعدتين نقول إذا لنا الوجهان، إذا كان أن وأن وكي دخل حرف جر ثم حذفنا حرف الجر لنا أن نستصحب دخوله قبله فنجر، ولنا أن نتغافل عنه فننصب عند نزع الحرف خافض، مفهوم؟ ولا شك أن الذي يعرب بالنصب أفضل. لماذا؟ لأنه عمل حرف الجر، عمل حرف الجر لا يظهر في أن وأن حتى نقول جائز، تقدر تظهر لي عمل الحرف. كيف عرفتم أنه أن العرب جرت؟ لا يظهر الآثر، فالأفضل تسير على قاعدة النصب أفضل. مثله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، تقدير الكلام أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين، أو عجبتم أن جاءكم، أو عجبتم أن جاءكم رجل، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أو عجبتم أن جاءكم، أو عجبتم من، أنت تعجب من الشيء لا تعجب الشيء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، فكي لا كيش نعرب كي؟ كي حرف نصب ومصدر، لا نافية، يكون فالمضارع منصوب، يكون فالمضارع ناقص منصوب، وعلامة نصبه فتحة منصوب بكي، واسمها ضمير مستتر، تقديره هو يعود على على شو؟ أخذ الفيء، هذا أخذ الفيء، المال الذي يؤخذ من الفيء، فقسمة الفيء مو مثل الغنائم، يعني لو كان تعطي الغنائم فقط وكان تعطي الفيء كذلك للقتلى كتوزيع الغنائم مشكلة. سيأتي زمان لا يجد المسلمون شيئا، كله مملوك. لذلك عمر الخطاب يقول في البخاري: لولا آخر المسلمين، لولا آخر المسلمين، فقه عجيب، لولا آخر المسلمين لا قسمت سواد العراق كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يعني هذا الفيء هذا يخضع بعدين المصالح، يعني ماشي دائما نعطي الغانمين، نعطي الغانمين. تخيل كل ما تفتح يفتحوا المسلمون بلاد يدوها، وين نعيشهم بعد؟ احنا كي نشوف نجي نعيش هكذا، هذه تاعي وهذه تاعي، ماشي مفهوم. فالفقه يعني شرع ماشي سياسة شرعية التي تنبني على حسب المصالح. فهنا يرى الحاكم مصلحة انه لا يوزع كما وزع. طبعا هم يقول لك اجتهاد منه، كان يقول اجتهاد، قال لك العلماء الاخرين لا، الحافظ بن حجر يرجح، ابن القيم رحمه الله يرجح، يقول استنباطا من قوله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، لكي لا يتداوله غير الاغنياء، شيء يتداول غير الاغنياء. هذا من فقهه رضي الله تعالى عنه. اذا متى يجوز حذف حرف الجر ونصب الاسم بعده في الشعر؟ وهو امر جائز. وفي النثر مع افعال خاصه ولا لا؟ مع افعال خاصه في الشعر، مع افعال خاصه في النثر، مع افعال خاصه جائز. زد متى نقيس؟ قال مع ان وان وكي. ايوه هنا مع من؟ ايه منصوب عندنا على جال عندك الوجهان. تقول مثلا كي لا يكون دولة منصوب عندنا نصب حرف خافض وهو اللام، وتقول خاطر علاش هما يقررون هذا مطلقا. حتى ابن هشام رحمه الله تعالى يذكر كي مع ان وان في اوضح المسالك. نعم إيه هذا باش تعتبرها ناصبة، باش تعتبرها ناصبة. أنا اعتبرتها ناصبة وقدرت اللام قبلها ثم حذفتها، فهم؟ أنا قدرت اللام قبل كي حتى أجعلها ناصبة ثم حذفتها. وإلا هنا لا يجب عليك أن تقول كي ناصبة، تقول كي حرف جر وأن وما بعدها، بعدها كان أن. هذا مش مقصودهم، يعني لا تشترط أن، تشترط أن تسبقها اللام، هذيك لكي تكون ناصبة، لكي تكون ناصبة لا بد تشترط اللام ولو حذفتها، معليش مهم كاين لام باش تجعلها ناصبة. لو لم أجعلها ناصبة جائز لي أجعلها هي حرف جر، لكن قلنا قليل اللي يجعل كي حرف جر وأن مضمار، قليل، أفضل تجعل اللام مقدرة. هو الأفضل في كي تقول مجرور، يمكن نقول مع أن وأن الأفضل تقول منصوب، ومع كي تقول مجرور الأفضل، الأفضل صح. لكن يا أخوانا قس، قس حذف حرف الجر دائما، احذف حرف الجر مع أن وأن، ها احذف بشرط أمن اللبس، بشرط أمن اللبس. دائما قلنا هذه من فروض قاعدة دائما تسير عليها، أمن اللبس لا يريده، اللبس لا يريده العرب، اللبس لا تريده العرب. فعند أمن اللبس احذف حرف الجر. علاش؟ كاين خطرة تدير مشاكل. نعم لو قلت رغبت أن أذهب، رغبت أن أذهب، رغبت أن أذهب، شو معنى هذا؟ تفضل ماذا فهمت من كلامي؟ معليش حكي على الظاهر، ما دون خلفيات، دون خلفيات. أريد الذهاب؟ لا أنا لا أريد الذهاب. قلت راغبة، يتعدى بي في ويتعدى بي عن، فإذا تعدى بعن فذلك كره الشيء، وإن تعدى به في فهو بمعنى الحب، حب الشيء. رغبت فيه ولا رغبت عنه؟ لا أدري. رغبت أن أذهب، رغبت أن أذهب ماذا؟ قالوا كل فعل ربما يتعدى بحروف جر تتغير معناها، خاصة بين الضد يصير متضاد، فهنا حذف حرف الجر، حذف حرف الجر ممتنع. لماذا؟ لأجل اللبس. هذه قاعدة ذكرها ابن مالك رحمه الله ماشي عليه، أراد بعضهم أن ينقضها، قال لا، ولو وجد اللبس فقد جاء في القرآن، قال عز وجل يا يستفتونك قل ويستفتونك قل الله يفتيكم في النساء، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، هل أرغبوا في نكاحها ولا أرغبوا عن نكاحها؟ لا لا، هنا قال لك لبس، والله عز وجل حذف حرف الجر مع أن في هذا الموطن مع وجود اللبس. والعجيب كي ترجع في صحيح البخاري تجد المعنيين مرادين، لذلك حذف. الله عز وجل حذف حرف الجر لإرادة العموم، سواء رغبت فيها أو رغبت عنها. يعني كان قديما الناس قديما في الجاهلية كانوا يمسكون اليتيمة، يمسكون اليتيمة عندهم ولا يزوجونها أحدا، طمعا في مالها، لأنه تزوجت انتقل المال إلى زوجها وإلى أولادها إن كان لها أولاد. ما خليها عندنا، انتبهنا، خليها لا يزوجها. هو إذن هنا يرغب عن نكاحها، لا يريد أن يزوجها، لا يريد أن يزوج، يمسكها عنده، وكان لا ليرغب في التزوج منها لكي يأخذ مالها. كلاهما محرم، كلاهما نهى الله عز وجل عنه. النساء التي ترغبون في نكاحهن أو عن نكاحهن لا تزوجوهن لكي تأخذ أموالهن، هذا محرم، فهم هذا. فهنا لم يحذف أن لأجل اللبس، بل حذفه لأجل العموم، وهذا من دقة القرآن الكريم. والعجيب أن قلت الحديث في البخاري عن عائشة بالروايتين معا، بالمعنيين معا، يمسكها يرغب عنها أو فيها. هذا عائشة تقول يرغب عنها أو في مالها، فتصور دقة القرآن. يعني إذن ما فيش دليل على نقض القاعدة اللي ذكرها ابن مالك، تبقى القاعدة مضطردة، يجوز حذف حرف الجر قبل أن وأن وكي شرط أمن اللبس، فإذا وجد لبس لا يجوز الحذف. فإذا كلامي مقبل خطأ، رغبت أن أذهب، أرغب أن أذهب، شو هي ما تشوفش كلام تاعي خاطر يقول أرغب أن أذهب، بينا باللي حاب نروح، صح كي تقرأها رغبت أن أذهب. لا لا لا، واحد كي يتكلم معك يظهر من كلامي أنه ما يريد، فهم تعرف الصوت يلعب دور كبير، يعني طريقة الكلام تلعب دور كبير. فهنا رغبت أن أذهب تقرأها، ماذا يريد؟ يريد الذهاب ولا لا يريد الذهاب؟ لا يجوز، لازم تقول رغبت في أن أذهب أو رغبت عن أن أذهب. هذا المسألة ثالثة. يلا نقرأ ماذا قاله ابن مالك رحمه الله. قال وعدي لازما بحرف جري، الذي نعرفه يا ابن مالك. علاش خصه بالذكر؟ لأنه الوحيد اللي قعد لازم مسكين، كان مع خاوته بزاف أفعال، هذا أخذ همزة التعدية صار متعديا بنفسه، هذا أخذ التضعيف صار متعديا بنفسه، هذا أخذ مفاعل، هذا أخذ استفعال صار متعديا بنفسه، وهنا تبقى أنت لازم. أعطاه له رخصة، قالوا له يجوز تصير متعدي بنفسك لكن إذا حذف حرف الجر. وعدي لازما بحرف جر، وإن حذف شكون حرف الجر فالنصب للمنجري، هل يجوز أن يبقى مجرورا شذوذا كقول جرير الذي رأينا، قول الفرزدق يذم جريرا. وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا، لا يجوز حذف حرف الجر ونصب الاسم بعده إلا سماعا، سواء كان في النطر أو في الشعر، صح. والقياس ما كاش، ما في، وفي أن وأن يضطرد، يعني القياس ليس إلا في أن وأن، احنا زدنا كي، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس، اشترط أمن اللبس. أعطينا مثال يا ابن مالك، قال كعجبت أن يدو، يدو بمعنى الدية، عجبت أن يدو، نتصور هذا المثال، ربما يقال هذا تعطي الدية لكافر، قوم بيننا وبينهم ميثاق قتلناه واحد خطأ، هما بينه وبينهم عهد، يجوز نعطوه الدية؟ يجوز نعطوه الدية؟ شنو شعر؟ شو عنده الجهاز لو شعر؟ جوال؟ ما أين بدنته؟ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. أعطني الآية من الأول. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. من كان إيه ما لوش من كان من قوم من عدو حربيين إن كان لا لا أعطني الآية. وإن كان من قوم لا لا مو بينكم وبينهم ميثاق فإن كان من قوم عدو لكم. نعم هذه الآية التي أريد. وهو مؤمن، لأن الكافر لا يعطى، لا دية لكافر حربي، لا دية لكافر حربي. فالآن أنت تسمع بفلان أعطى ديته لفلان الحربي، صح؟ أو لفلان المؤمن من قوم أهل حرب، مثلا بيننا وبينها القوم الفلانيين حرب، واحد مؤمن قتلناه يجوز؟ لا يجوز. مؤمن تقتله من قوم حرب، بلد فلاني فيه مؤمن قتلناه غلط، نعطي الدية؟ لا لا تعطي الدية، والأهل تعطيها؟ لا، لأنهم حربيين سيستعينون بالدية على قتال المسلمين، فلذلك منع أهل الحرب من إعطاء الدية لأقوامهم المؤمنين، بل يكتفي بالحق الذي بينه وبين ربه. فعجبت أن يدو، أي عجبت من دفع الدية في هذه المسألة. يدو بمعنى دفع الدية، الدية. تقدم أن الفعل اللازم أو المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف الجر، بحرف الجر نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوج كلامكم علي إذا حرام، أي تمرون بالديار. قلنا هذا البيت خلاص ما فيه الشاهد. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن، احنا نزيدوه كي، بل يقتصر فيه على السماع. وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا، إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف، بشرط ما يمكنش لبس، ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين، بريت القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكينة. قلت علاش؟ تعين الحرف أولا شو هو الباء استعانة، وتعين الموطن أين بالسكين. فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف نحو رغبت في زيد، فلا يجوز حذف في، لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد. وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز نحو اخترت القوم من بني ثمين، فلا يجوز الحذف فتقول اخترت القوم بني ثمين، لأنه لا تدري هل تقول اخترت من القوم بني تميم أو اخترت من بني تميم القوم، إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. وهذا في الحقيقة تفصيل الأخفش الصغير لم يلتفت إليه العلماء، إنما أجازوا الحذف سماعا حيثما ورد السماع وقياسا مع أن وأن وكي، بدليل أن الأخفش لاحظ أنه لم يذكر على ما قاله، قال نسيت الأدلة، نسيت الأدلة، أذكر دليل خلاص، الذي لا يذكر دليل فكلامه يحتاج إلى تدليل، مو بس هكذا كلام الأخفش. ربما استدل ببعض الأبيات المحرفة كما احنا نستدل في الفقه، يقول لك بشر واحد الإمام أحمد ما أنت صح لدي، يا أخي اذكر لنا السند. ربما كان يحسن الظن بالراوي كما فعل الشافعي رحمه الله، إنسان لا بد يذكر باش تدلل حتى يرجع العلماء إلى أبيات هذه ويدرسونها يعلمون هي محرفة ولا لا. إذن القواعد لا تهولنكم، يعني سما يجوش قوة كلام ما شاء الله، لا ما دام يحتاج إلى دليل ما ليس له قوة. وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معها أو معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس، كقولك عجبت أن يدو، والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الدية، ومثال ذلك مع أن في التشديد عجبت من أنك قائم. أفضل نأتي بالأبيات بالآيات، ها شهد الله أنه وعجبتم أن جاءكم رجل، أعطوني الآية ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، عجبوا أن جاءهم لا للتعقاف بل عجبوا أن جاءهم أكان للناس عجبا أن أوحينا، أي أو أكان للناس عجبا أن أوحينا، لا حتى في سورة هود أو عجبتم أن جاءكم رجل منكم، أو عجبتم أن جاءكم رجل منكم نوح قالها هود قالها لا الآيات أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم جيد، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم جيد منها. من دائما عجبا يتعدى بحرف الجر، فإذا لا يجوز حذف حرف الجر إلا مع أن وأن، ما يجوز تقول عجبت زيدا وأنت تريد عجبت من زيد، لا يجوز، لكن عجبت أن ذهب زيد يجوز صح. و فإن حصل لبس لم يجوز الحذف نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف في الاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس أو فيحصل اللبس. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر مشيا على القاعدة المعروفة أنه يبقى الجر معليش، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين. ما شاء الله، لا تجويز الوجهين هذا قول سيبويه رحمه الله. وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير أن وأن وأن لم يجوز حذف حرف الجر إلا سماعا، وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس، وهذا هو الصحيح. ما شاء الله، لا مفهوم. مسألة الرابعة، ما الحكم إذا اجتمع مفعولان؟ ما الحكم إذا اجتمع مفعولان؟ الأسئلة في آخر المجالس بارك الله فيك يا أخي. نعم تفضل آخر مرة تفضل، يبدي يهضر من يعك تفكرني بالصحفيين هذوك على المؤتمرات الصحفية. نعم لا لا لا لا، هو بريت متعدي للقلم صح، لا يتعدى الاثنين السكين، ولازم بالنسبة للثاني بريت كما على سبيل المثال اختار قومه موسى، اختار قومه لازم لم تعدي، اختار 70 رجلا تعدى لها بنفسه، اختار 70 رجلا صح، قومه هل يتعدى له بنفسه؟ يتعدى له حرف الجر. يمكن تقول بالفعل قد يصدق عليه وصفا، الفعل الذي يتعدى الواحد قد يصدق عليه وصفا متعدي بالنسبة للمفعول الأول ولازم بالنسبة للمفعول الثاني، هل يصل اللازم إلى المتعدي لواحد إلى مفعول ثاني بنفسه؟ الجواب لا يصل إليه. جيد، سؤالك وجيه معليش أيها الصحفي بارك الله فيك، لا سؤاله جيد، يعني حتى نقطة مهمة، اختار موسى قومه، يعني هذا الحكم الذي أذكره ابن مالك مو خاص باللازم برك، بل هو يعم أيضا المتعدي لواحد فلا يصل إلى الثاني إلا بحذف الجر. هل يجوز حذف حرف الجر من الثاني؟ ما رأيناه تفصيل. ما الحكم إذا اجتمع مفعولان اثنان؟ يا أخوانا إذا اجتمع مفعولان اثنان نحن لا نتصور اجتماع مفعولين اثنين إلا بمسائل، وهذا سيأتي سؤال تاع الأخ سيأتي أيضا هنا سؤال تاع الأخ، لا تدركون وزنه. إذا اجتمع مفعولان فالأصل أن يقدم أولا ثانيا ثالثا. أولا يقدم الذي أصله مبتدأ عن الذي أصله خبر ولا لا؟ لماذا؟ لأن الأصل هو تقديم المبتدأ. مثلا ظننت زيدا عمرا، يجوز تقول ظننت عمرا زيدا، نعم هنا لبس، لا ظننت زيدا قائما، هنا كان لبس، ظننت زيدا قائما، يجوز نقول ظننت قائما زيدا، يجوز باتفاق، قلنا الأصل جواز، لكن شو الأفضل؟ ظننت زيدا قائما، لماذا؟ لأن زيد أصله مبتدأ وقائما أصله خبر، والأصل تقديم المبتدأ على الخبر. إذن فنقول يقدم الذي أصله مبتدأ عن الذي أصله خبر. ثانيا يقدم الذي هو فاعل في المعنى عن الذي ليس كذلك. أعطيت الفقير جبة، يجوز نقول أعطيت جبة الفقيرة، يجوز، لكن شو الأفضل؟ أعطيت الفقير جبة. علاش هو الأفضل؟ لأن الفقير فاعل في المعنى، لأنه هو الذي يأخذ، والأصل أن يقدم الفاعل على مفعول به. درسناه ولا لا؟ شو نعطيني البيت؟ ماشي شو اختصاصك تحريف؟ ها؟ اختصاصك تحريف؟ هو أنت ما فهمتش، عبك الحرفة معناتها العمل، الحرفة، وحكي كي يرغب في الحرف، في الحرفة، ولازم تكون محترف، يعني العمل لازم تسعى وتكد وتتعب، ماشي معناتها التحريف، بالك تكون فهمت التحريف راك غير تحدث منه. والأصل في المفعول، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد جاءوا بخلاف الأصل. إذن الأصل الفاعل أن يتقدم على المفعول. إذن يا أخي قدم الفاعل في المعنى عن الذي هو مفعول في المعنى. أعطيت الفقير جبة، أعطيت جبة الفقير جائز، لكن الأفضل، مفهوم هذا؟ والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن، ألبس من زاركم أو ألبسا، ألبسا من زاركم نسج اليمن، ألبسوا من زاركم نسج اليمن. شكون هو هنا المفعول الأول؟ من، من زاركم، واش نلبسوه؟ نسج اليمن. إذن قالك والأصل سبق فاعل معنى كمن، كقولي من، وين؟ من، ألبس من زاركم نسج اليمن، كمن الموجودة في قولي ألبس من زاركم نسج اليمن. شت كلام بن مالك. ثالثا والأصل أن يتقدم المصرح عن غيره. شو المصرح؟ المصرح عن حرف الجر، عن المفعول الذي هو مقدر بحرف الجر، صح ولا لا؟ يعني أصله تعدله بحرف الجر. مثال شو نقول؟ اخترت زيدا القوم ولا اخترت القوم زيدا؟ شو الأفضل؟ اخترت زيدا القوم، اخترت زيدا القوم، لماذا؟ لأن زيدا مفعول به أصالة بالأصل، والقوم مصرح من حرف الجر، فهم؟ قلت لك مصرح، أصله مجرور، زيدا مصرح من حرف الجر، والقوم أصله مقيد بحرف الجر، فهم هذا؟ أصله مقيد بحرف الجر، فيقدم المصرح على غير المصرح. هذا لم يذكره ابن مالك. هذا علاش نقول الأصل الأصل؟ علاش نقول الأصل؟ لأنه قد يجب الأصل. إذا وجب الأصل راعي هذه الأشياء. لا لا، إذا كان هناك لبس، أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، أعطيته له عمرا، عبد زيد حر، أعطيت زيدا عمرا، قلت هاك العبد تاعي، وش تفهم؟ زيد الآخذ عمرا والمأخوذ. لماذا؟ الأصل يقدم الفاعل في المعنى. ظننت زيدا عمرا، شكون هو المظنون؟ زيدا، فهم؟ مشبه به عمرا، فهم هذا؟ يعني توجب الأصل لأنك عرفت الجواز، والجواز قد يجب. إذا معرفة الأصل هذا ما يجيش إنسان يقول قد يجب. والأصل تقديم مصرح بحرف الجر عن حرف الجر عن غيره. صح. اخترت تميما القوم، اخترت تميما، هذا المثال جابه، اخترت تميما القوم، اخترت بني تميم القوم. ايه واش تفهم؟ واحد قال لك هكذا اخترت بني تميم القوم، بني تميم القوم، اخترت بني تميم من القوم من جميع العرب، اخترت بني تميم. وكان يقول اخترت القوم بني تميم، اخترت القوم من بني تميم، اي جعلت الرجال من بني تميم، كلاهما مدح لبني تميم. مفهوم هذا؟ عرفت علاش؟ صح، بالسين، سريح، سريح المرأة أطلقها، يعني مطلق، يعني مطلق من حرف جر. زيد ماهوش، اسمع زيد ماهوش في حاجة إلى صدقة حرف الجر، قال نزع الحرف الخاف، لا أنا بالسيف عليك منصوب. الآخر سماعي، شوفوا أنا كاش معجم ذكرني تعيشوا، شوفوا كاش شاعر ذكرني، أو شوفوا لأن وأن وكي، هذا شغل سكارة زيد، أنا مفعول به سكارة بذاتي. فهم هذا مسرح، وراح راكم مسرح. يلا إذن يا أخوانا، إذا كان شيء يوجب تقديم أحدهما نرجع للأصل، كما لو كان هناك لبس، كما الأمثلة ذكرنا، كما لو هناك حصر، ها حصر، أخترت العرب تريد الحصر ولا لا؟ تريد الحصر. الحصر يوجب تأخير المحصور، الأصل يوجب تأخير محصور، قد يجب تقديم أو تأخير أحدهما. يلا المسألة الأخيرة، أو مش الأخيرة، قبل الأخيرة، حذف المفعول به، حذف المفعول به، قد يجوز وقد يجب. شو يجب؟ لا لا ما لا يمتنع باش ما نضعش فلوس، قد يجوز وقد يجب ذكره. ما كاش حالة يجب فيها حذف المفعول به، حذف المفعول به يجب حذفه، ماشي كاش واجب، لا نتصور، يجب ذكره. او نقول بتعبير اخر، حالتان جواز والامتناع. الحذف، ما حكم حذف المفعول به؟ الجواز او الامتناع؟ يجوز، يجوز حذف المفعول به. وشو فيها؟ وش فيها اصلا؟ لانه فضلة، انتم عرفتم بانه فضلة، والفضلة يلا احذف. صح، وهنا يحذف المفعول به لغرض. واش ذكركم هذا؟ نعم، بالفاعل، يحذف الفاعل لغرض، هنا يحذف المفعول به لغرض اما لفظي او غير، قول لفظي كاع الناس تقول معنوي، لفظي او معنوي. صح، اللفظي مثل مراعاة الفواصل في الآيات، ما ودعك ربك وما قلى، ها ما ودعك ربك وما قلى، مراعاة الفواصل. فالآية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، مش واحد يقول حذف للعموم عشان قال ودعك، فهم وما قلى أي وما أبغض، خاطش هنا فطر الوحي، حتى قالت المرأة إني لا أرى شيطانه، شيطانه قد جاءه، قد تركه شيطانه، تقصد جبريل عليه السلام، قد تركه شيطانه وقلاه أي أبغضه. والقالين، إني لكم من القالين، شو القالين؟ أي مبغضين، المبغضين. قالوا الله عز وجل وما ودعك ربك وما قال، ما أبغضك. هنا مراعاة الفواصل، لقان قال وما ودعك ربك وما قالك، ما شاء الله ما شاء الله، لا لا ما ضربته ولا أهنته، ما شاء الله ما ضربته ولا أهنت، كذلك جائز. إذن هذا غارت شو؟ لفظي، مراعاة الفواصل أو الإيجاز، كقول عز وجل فإن لم تفعلوا. صوروا لو كان زي ما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ما ذكرته لكم. فهذروا الحق بزاف، لا لا بزاف، الله عز وجل أتى بأروع الكلام فناسب أن يحذف هنا المفعول. فإن لم تفعلوا ذلك ما قالهاش ذلك ما قالهاش بين فإن لم تفعلوا أي ما ذكرته ولم تفعلوا ما ذكرته احذف ما ذكرته. هذا من روعة عند مراعاة الفواصل. هذا فن في القرآن الكريم. طبعا الإنسان لا يجعل الأصل ما يجعلوش الأصل، لكن إذا لم تظهر هناك إلا معنوية فارجعها لفظية، مثل الذين أخطأوا فجعلوها من العلة اللفظية، جعلوها من مراعاة الفواصل، وهي في الحقيقة ليست مراعاة الفواصل. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنا قرأت واحد صار يتكلم مثلا في إعجاز القرآن قال مراعاة الفواصل جعل هذه من الآيات، لا هذه فيها معنوي، أتى بالمضارع قال المفروض يأتي بيش بالماضي، فريقا كذبتم فريقا قتلتم، قال لا قال فريقا تقتلون مراعاة الفواصل، لا فريقا تقتلون أي ما زلتم تقتلون الأنبياء، إشارة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا عشان الأنبياء خلاص هو خاتم النبيين بقى هو برك ستقتلونه، صحيح أنهم قتلوه بالسم. تلاحظ أن هذا ما هوش أصل مراعاة الفواصل. مراعاة الفواصل تلجأ إليها متى؟ إذا لم تجد هناك سبب معنوي ونكتة بلاغية مهمة فارجع إلى الفواصل. مثلا قوله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إيه؟ إلا تذكرة لمن يخشى. يخشى ماذا؟ يخشى الله بين ولا لا؟ إلا تذكرة لمن يخشى الله، لأنه الذي يخشى العذاب ويخشى الله، ما هوش يخشى العذاب، ليخشى العذاب يخشى الله، ليخشى الله ويخشى العذاب يخشى الله، حذفها. إلا تذكرة لمن يخشى. فهنا نلاحظ فواصل مراعاة فواصل مراعاة الإيجاز، هذه أغراض لفظية، ما يجيش إنسان يقول لك أغراض معنوية، وهناك غرض معنوي يحذف لأجله المفعول به جوازا كإرادة العموم. العموم يلا نرجع للآية السابقة جيد. والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو المفعول به أين هو؟ أين هو المفعول به؟ حذف. علاش حذفه؟ يقول لك واحد شيخ مراعاة الفواصل، شو فواصل في وسط الكلام؟ أي في وسط الكلام وش فواصل؟ أو الإيجاز في مقام الامتنان يوجز، في مقام الامتنان يوجز، لا يوجز، لكن أنا أراد العموم. والله يدعو كل الناس إلى دار السلام إلا من أبى، يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وقوله عز وجل ومنه قوله عز وجل. طبعا هذه المسألة مش علم قرآن، كان هكذا أشياء لما يجدك يتيما فآوى، وجدك عائنا فأغنى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائنا فأغنى. هنا العلماء جاي أو أغلبهم لم يجدك يتيما فآوى وآوى بك، فآوى وآوى بك أي آوى غيرك، وأغنى وأغنى بك، وهداك وهدى بك. علاش هذيك حدث؟ هنا شوف نقدمه هذه يذكرها كذلك في الفواصل، قل لا الأفضل تذكرها للعموم، لأنه إذا تحقق فالله عز وجل عندما هذا النبي صلى الله عليه وسلم هدى به، وإذا لما آواه آوى به، ولما أغناه أغنى به صلى الله عليه وسلم. فرج فاجعل شو السبب، فاجعل السبب معنويا، حذف المفعول به هنا جوازا للعموم. أراد العموم أو التحقير، تحقير تحقير طبعا يدخل، ربما بعضهم يجعل الاستهجان وحده، ربما بعضهم يدخلوا الاستهجان. تحقير يعني مثلا قوله عز وجل هل تظهر قوة الأعداء أو قوة الكفار أمام قوة الله؟ شيء لا يناقش. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، تغلبن ماذا؟ كتب الله لأغلبن الكفار أنا ورسل، لماذا لم يذكرهم؟ تحقيرا شيء تذكرهم شقاع. كتب الله لأغلبن الكفار، حتى ربما يجيك واحد ما تغير يبدأ يحب يخصص، لا كتب الله لأغلبن أنا الغالب. حذف الكفار إما للعموم نجعلها أو التحقير، كذلك الاستهجان يذكرونه فقول عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت منه ولا رأى، فما رأى منه ولا رأيت. طبعا هذا من الأحاديث التي انتشرت يجيبوها، وبها ربما حرم الناس أن ينظر الرجل إلى عورة زوجته والزوجة إلى عورة زوجها. يقول فما منه قول، كان أحاديث اشتهرت عند النحاة. من الأحاديث التي أتعبتني شوية، بحثت عنها طويلا، كنت طالع في كتاب الكامل للمبرد. أول فائدة أعطيها لك بدأ يفسر لك شو معناتها. يقول لك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك الكتاب الكامل ينصح بقراءة، يعني كتاب جيد في الأدب العربي ما شاء الله، تجعل تولي عبد، هذه باختصار تولي عبد، ما أقول لك لا تولي طالب علم ولا تولي إنسان. إيش قاعد تقول؟ إيش تقول؟ تولي ما شاء الله قراه ما شاء الله، فيجيب لك لكن ما تدخلها بحديث ضعيف، تولي عبد ضعيف. إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، هذا لا شك أن معناه صحيح، تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، أي إذا سمعت فزعة هيعة أو صيحة جئتم وحميتم وذببتم، ولكن عند الطمع تقلون، ما ينجوش قاع، يكون زعما الخير المال ما تطلبوش، صح يكون هذه ماذا عند الشدائد. إيه تبحث عنه، فبحث عنه يعني أين هذا الحديث، من الحديث تاع الموضوع التي تروى نعم الرجل نعم العبد صهيب لو لم يخشى الله لم يعصيه، معناه صحيح يعني صهيب وكما جاش يخاف ربي ما يعصيه. فما أنت ضرب وكما كان صهيب وكان جاي ما يخافش ربي، إنسان ما يخافش ربي ما يقدرش يعصيه، إذا هذا ما يعصيش بالضرورة، كان صهيب يقول لك ما يعصيش ربي، هذا ابن تيمية يشرحه شرحا جيد يقول لك ينسب إلى قول النبي، لكنه لا يستبعد معنا. من الأحاديث أيضا هذا فما رأيت منه ولا رأى، فما رأيت منه ولا رأى، يأتون به لحذف المفعول العورة، فما رأيت منه ولا رأى، إيه هذا كذلك مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله عوراتنا مما نسترها مما نستر، قال أستر عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأزواجه من فينا واحد، كيف يعني هذا يستبعد. فإنسان وكان أحاديث موضوع أخرى، من نظر إلى عورة زوجه أصابه الرمد والعمى، لذلك أصابهم العمى. مهم هذا كله أمثلة، إنسان إذا عرف قيل لو كيف تعرف تعرف من هذا الباب، لكن يجوز حذف المفعول به، يجب ذكره، يمتنع حذفه، يمتنع حذفه، يمتنع حذفه في حالتين، إذا كان محصورا، أي واحد يجي يقول لك إنما ضربت وجي رايح، ما تقول اسمع ما مفعول به، يقول لي الأخ فضلة، شوف كيف فضلة، فهم لا، شوف سبحان الله كيف قواعد النحو هذه اللي تدرسها الآن، رأيت تكمل لك في القواعد الأخرى، صح المفعول به فضلة، لكن قد يجب ذكره لعارض الحصر، واحد يجي يقول لك إنما ضربت، قال فضلة. هنا صار مش يقولوش عمدة يا أخي، يجب ذكره بمثابة الحال، الحال صح فضلة لكن قد نحتاج إليه، ولا تمشي في الأرض، تم الكلام صح بالبنية، إنما ضربت زيدا، لا بد من ذكر المفعول به، هذا إذا كان محصور أو جوابا، كان المفعول به جواب، قال لك واحد من ضربت، بعت له رسالة فارغة، قال علاش ما قلت ليش فضلة يا أخي، رجع لك هو الجواب في الرسالة، بعت لك رسالة قال لك يا أخي من ضربت، بعت له رسالة فارغة فضلة يا أخي، هنا جواب بدنا إياه، هنا بدنا مفعول به، إذن يجب ذكر المفعول به متى، في حالة الحصر وفي حالة الجواب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل. طبعا جيد، واحنا قلنا هكذا في أنا حفظه على كل حال من ألبسه لو ما هكذا قريته مقبلا من ألبسون أفضل مراعاة الجمع. ألبسون من زاركم، كنت تقول من ألبسن من زاركم جائز جائز يعني تقول عادي ألبسن من زاركم ألبسنتا من زاركم في أول بس أفضل مراعاة الكلام هذا. ألبسون من زاركم نسج اليمن. إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، إحنا شو نقوله وليس فاعلا في المعنى وليس مصرحا عن حرف الجر. فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم. وكذا كسوت زيدا جبة وألبسا من زاركم نسج اليمن، فمن مفعول أول ونسج اليمن مفعول ثاني، وأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه لابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعل معنى لكنه خلاف الأصل. تقول هنا وذكرنا هنا كما يجب تقديم ما أصله مبتدأ يجوز أحسن الأحسن تقديم ما أصله مبتدأ على ما أصله خبر، الأحسن تقديم ما أصله مفعول به بذاته على ما ليس بمفعول بذاته وهكذا. ويلزم الأصل، شو معناته ويلزم الأصل؟ يجب تقديم ما أصله مبتدأ، يجب تقديم أحدهما مو بالضرورة. احنا عندنا حالة يجب فيها تقديم الخبر ولا لا؟ خلاص يجب تقديم أحدهما لعارض كالحصري، ها حصر أو لبس أو لبس أو أحدهما اسم استفهام، ها ولا من أعطيت جبة من أعطيت جبة، هنا يجب تقديم من على الثاني لأنه اسم استفهام. إذا نشوف مسائل درسناها مبتدأ وخبر، مسائل درسناها في الفاعل أعطيها عنها. أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل، أي ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، ترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أي أحيانا يجب تقديم أحدهما، وأحيانا يجب تقديم ما هو فاعل في المعنى وما هو مبتدأ في المعنى وما هو مصرح من حرف الجر. أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس، خوف اللبس، نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجب تقديم الآخذ منهما. منها أنتم علاش منها؟ علمت ترجع منها؟ منهما عندك؟ إيه شفت مشاكل أنا قلم تبخل علينا بقلم صلي استخارة باش تعطيه لي منهما. ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. لا يحتمل أعطيت زيدا عمرا. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت الدرهم صاحبة. هنا العلة شو؟ لئلا يعود الضمير على المتأخر في اللفظ رطبة. شوف كل ما رأينا في باب الفاعل أو في باب المبتدأ الخبر يلحقونه. فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع والله أعلم. قال غير عناوين جواز حذف المفعول به وقد يجب ذكره، وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. قلنا احنا متى يجب ذكر المفعول؟ إذا كان جوابا أو محصور. فهنا قال لك حذف فضل أجز لغرض لفظي أو لغرض معنوي، ولكن إن لم يضر. علاش متى يضر؟ هي سيقة جوابا أو حصر. الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل. والأفضل نقول العمدة ما كان ركنا في الكلام، لأنه لو تقول يستغنى عنه فيه لبس، فيه لبس. تأتينا الحال المؤسسة، تأتينا الحال المؤسسة، تقول أنا لا يستغنى عني، شوف فيها. لكن تم الكلام ولا تمشي في الأرض، تم الكلام لا تم. الناس تفهم ولا تمشي في الأرض تمشي، ولو لم يفهم لا قالوا ما لم نمشي صح لا خاصين يديك عليه صح ولا لا؟ لو كان ما فهم والو وش يقول لك؟ يقول لك والو يستنى. ولا تمشي في الأرض، لكن ما راح ذكرت لإتمام المعنى لا لإتمام الكلام، لا لإتمام المراد لا لإتمام الكلام. الكلام تم، ولا تمشي في الأرض بس، العكس ولا تمشي تمت فعل وفاعل. اتفقنا. تعريف الفضلة هو ما ليس مسندا ولا مسندا إليه، أي ليس ركنا في الكلام. تعريف الفضلة ما ليس عمدة، أي ما ليس ركنا في الكلام، ما ليس مسندا ولا مسندا إليه. وشرحنا ذيك المرة العمدة دائما يكون مرفوعا أو منصوبا غير أصالة، منصوبا غير أصل، يعني أصله مرفوع، أو منصوبا أصله مرفوع كاسم إنا وخبر كان واسم كادا واسم لنا في الجنس واسم ما وأخواتها، أو لا مفعولا ظن وأخواتها. والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، كقولك في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به، وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أين الشاهد؟ يعطيك، أذكر المفعول الأول ومن يذكر الثاني. وأعطيت درهما قيل، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. علاش قال قيل حتى يعطوا الجزية؟ شكون يقول؟ لماذا قيل حتى يعطوا الجزية؟ علاش قيل؟ انا جواب كقول، ومنه قوله تعالى وسوف يعطيك ربك فترضى واعطيت الدرهم، وقيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. تقدير الكلام هنا شو؟ حتى يعطوكم الجزية. لماذا ومنه قيل ومنه قوله؟ علاش أنا قيل كأنه في مسألة قولان، لا في احتمال آخر، ومنه قوله وقيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. أي والله أعلم قال حتى يعطوكم الجزية، حتى يعطوكم الجزية. ايوا هنا تعرف علاش؟ باعتبار ما ذكر من فوق الله اعلم، لانه كان ذكر فقط الاشياء اللفظيه هكذا. قيل ومنه قوله اي شيء اختصارا، لا الامثله كلها التي ذكرها ربما ذكرها من اجل الاختصار. هو قال لك وقيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزيه، اي لاجل الاختصار. منهم من رأى هنا حذف المفعول الأول لأجل تعظيم الآخر. هم احنا شفنا كان مسألة التحقير يقابلها التعظيم، لأجل تعظيم الآخر ربما، خش لفظ الإعطاء كأنهم سيعطوننا، سيعطوننا ولا لا؟ احنا أشرف منهم في الأصل، يعني كان أشياء خافت الأصل، هم احنا أشرف منهم، ليسوا هم الذين يعطوننا لكن نحن نذرهم. لا هم هنا يؤدون، يؤدون ماشي يعطون اعطاء من واعطاء كرم، يعطون اعطاء وجوب. فهنا حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا، فربما لاجل ان لا يكون اللفظ هم المعطون وأنت الآخذ، ما حبش يعطيك، ما حبش يبين لك بليت آخذ حتى يعطوا الجزية. شو لو يديها يبين بليت روح لعندكم، لكن هم يعطونها إعطاء ذو الجزية قوال، وحتى يعطوا الجزية عن يد تحت اليد العليا خير من اليد السفلى، ذاك ما أخذ لا حفظ تحت يجي يمد الجزية تبانا حبط تحت أحبط طروزة من الضاج باش نطلع لفوق بوك أرى الجزية. إيه خا شكون يديلك هو هكذا؟ تولي يدك أسفل من يده، واليد العليا خير من أحبه إلى الله من اليد السفلى تحت. خايفين نموت وما نشوف واش قاعد الحال الآية هذه. أنا نحب الجزية يعني. التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية. شكون اللي قال؟ شكون اللي خشي أن يموت؟ قال في ساعة موته يحلم فقط بأن أرى سوق الرقيق في بلاد المسلمين. كنا يعني الجهاد في سبيل الله. قال أنا خايف نموت وما نشوف سوق الرقيق. مات وما شاف سوق الرقيق. شوفوش سوق الرقيق مازال. إيه مازال مازال. قلت لكم أنا مما أنا فوائد الحج. من فوائد الحج. عادي. متى نصر الله تعرفها تما منيح. عازها. شوف عجب بك ناس هذو مشهور في عرفة تقول يتحوش كله يذكر الله يعني المفروض تحوش سبحان الله شاشة ماشي يذكر الله ماشي يذكر الله. هي كا انك في عرفة عادي عادي حضرت معاه كلاني بعدين عاشي راح لعرفة انا في سوق ولا جدال في الحج انا احب واحد يناقشني كحل اسود يقول أسود يعني سوداني لما شفته يرفع صوت قلت له والله لا عجب أنكم تم الذين تهدمون الكعبة هي هم اللي يهدمون الكعبة أنا بشي طوفه قريب يهدمها والله قريب أنت ويهدمك ماذا بدأ يناقش وجاد يخصوك ماذا تصير بعد الشيخ هكذا قاعد معك معك بالسرعة عرفة عرفات ربي سبحانه نزل سماء الدنيا شبيك تأمل خلي شوف فيها ما عندكش من المستحبات في عرفة كيف اكتم السنة فيه قول لي هكذا قول لا اكتم السنة شو شغل قاعدين يسخر بي باش مني قاعد لازم فيه في وضرك والله اكتم السنة فيه قول لي شبيك تمريض ما عاش ما تكيفش اكتم السنة فيه قول لي عاش ما تكيفش انا في عرفة وجي تمشي مشي مشي تشوفهم قاعد يقصروا دراقة شوف جابوا كلش خصغر طابونا غير ياكلوا شو عرفة غير ماكلة بعد تشوف واحد مسكين يبكي عجوزة تبكي بين بلي وليدها هبلها ماشي تبكي زعما اشتياق لا وليدها هبلها يعني تبدا تستثني منهم يبكون ويدعون تبدا تستثني هذا يبكي مسكين راح الجزائر كار حياته راجع انا كنت مع الهنودة صراحة انا دخلت في وسط الهنودة ولاقعت مع الهنودة من اللي بدا عرفة وانا مع الهنودة ما يهضرش معاك مش افضل تهضر معايا ما يقدرش يهضر معك شوف اجنبي ما يتكلمش معك تقول مع جزائري ما تذكر ربي ما علاش بعدك يجينا حابطين قبيل الغروب خمس دقائق ناضوا ها تذوق باش فاق بلي مازالوا في يدو تذوق باش فاق مازالوا في يدو مرميه اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وصلنا ربنا هذا قلت له هؤلاء الذين ذكر الآن لما زعم لما ذكر ربي يقول أفيض عبادي مغفورا لكم الله أولا زعم ذكر يقولها ربي إلا من رحم ربك أفيض عام يراد به الخصوص زوج 3% تتعجب الله تتعجب متى نصر الله بزاف الناس تحصروا قال لي واحد قال لي ياسر عرفات مات مسكين وما تحرجش في فلسطين طبعا كيف تتحرر خاش من العيب انك تسرد اسماء الفاتحين لفلسطين عمر بن الخطاب صلاح الدين الايوبي ياسر عرفات ما تجيش ماشي مقبوله ما لازمش تذكر في هذا القائم اي ما لازمش تدون من بين الفاتحين خلي اسم واحد اخر وجه ان شاء الله شوف الاجيال اللي جايه من فتح القدس عمر بن الخطاب صلاح الدين الايوبي ياسر عرفات كاش من هذه كاش من هذه ممنوع حبسوها هنا هنا يقتل جي واحد اخر ان شاء الله لازم تعرف فقه الدنيا هذه لازم تعيش معها فهم ما ماتش باطل. سبحان هذا كله على جلوس حذف الفضلة. أيه حذف الفضلة حتى يعطوا الجزية. وحتى يعطوا الجزية فقط. حتى يعطوكم. حفظ الله عز وجل يعطوكم لئلا يظهر لهم أنهم أعطوا. حتى يعطوا الجزية يعطوها عن يد وهم صاغرون. القلب يوجع يا أخوانا. التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية. فإن ضر حذف الفضلة لم يجوز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو أن يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا، أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا والمقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه. مسألة الأخيرة حذف العامل من حذف العامل في المفعول به، حذف العامل في المفعول به هو لو حالتان كذلك يجوز حذفه إن دل عليه دليل، يجوز حذفه إن دل عليه دليل، كجواب عن سؤال تقول من ضربته قل زيدا، يجوز الحذف ولا لا؟ إذا دل عليه دليل كجواب. أو كسياق، كجواب أو سياق، ربما ما يكونش هناك سؤال، يكون هناك سياق كقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا بكرا تلاعبها، شو معنى بكرا كيف تعربها؟ ألا تزوجت بكرا، في بعض الروايات ذكر ألا تزوجت بكرا، في رواية أخرى ألا بكرا تزوجتها، فهم ما بيشتغل. يجوز تقول ألا بكرا تزوجتها؟ لا، لأنه ألا تدخل على الجمل فعلية. إذن ألا بكرا تلاعبه وتلاعبه، ألا تزوجت بكرا، هنا شو دل على الفعل؟ سياق. قالوا هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أو ثيبا؟ قال بكرا. ألا بكرا ثيبا؟ قال ألا بكرا، يعني ألا تزوجت. ويجب حذفه في مواطن ستة، والله ربما ذكرنا خمسة، لأنه السادسة الموطن الأول باب الاشتغال كما مضى، وحذفنا العامل وجوبا في باب الاشتغال، حذفناه وجوبا ولا لا؟ ويدل عليه ما بعده، يعني يفسره ما بعده. باب الثاني باب الإغراء، الإغراء تعريفه سيأتي إن شاء الله. الإغراء هو حظ السامع على أمر نافع ليفعله، حظ السامع على أمر نافع ليفعله، كقوله عز وجل صبغة الله، أي إلزموا صبغة الله. إذا أغريت يجب عليك حسن العامل، كيس الكيس جيد، كيس الكيس القصد تبلغه، إلزموا القصد تبلغه. ما باب الإغراء؟ إيه بصح تقول مفعول به لفعل حذف وجوبا، ويقابل الإغراء التحذير وهو إعلام السامع بأمر ليجتنبه لا ليفعله، بأمر قبيح ليجتنبه، نحو قوله عز وجل وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ناقة الله أي احذروا واجتنبوا ناقة الله، حتى لما أقول لك الأسد النار احذر النار، مفهوم. ورابعا في باب الاختصاص، والاختصاص يكون في ثلاث مسائل، في المدح في الذم في الترحم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، يجوز، أو بسم الله الرحمن الرحيم يجوز لك. أو الذم مررت بزيد المسكين، ومنه قوله عز وجل ومرأته حمالة الحطب، على نعت المقطوع، أبسة عرب مفعول به في المحذوف، نعت المقطوع يقول لك تكييفه النحوي أنه نعت قطعناه إلى النصف، إيه لما قطعته إلى النصف شو تعربه؟ تعربون نائب مقطوع، لا تعربوا مفعول به. لو نقطع قطعتها الى الرفع، رفع تعربوا خبر المبتدا محذوف وجوبا، يتغير الاعراب. ولاش نعت؟ وكان يولي نعت لازم تقول تابع. اذا نلاحظ شحال ذكرنا؟ خامسا باب النداء، ترحم مرة بزيد المسكينة وسألني ناصر المسكينة. باب النداء، يذكر العلماء أن ياء نابت عن فعل محذوف وجوبا، ولا يجمع بين النائب والذي نابت عنه. رابع خامسا أو سادسا ما أدري، سادسا الأمثال وما جرى مجرى الأمثال، الأمثال وما جرى مجرى الأمثال، نحو قوله عز وجل انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. كان لعرب خيرا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم، والله جيد. كان قال لك انتهوا وفعلوا خيرا لكم، وفعلوا خيرا لكم، هذا صار مثل اليوم حتى كي تتكلم انتهوا خيرا، انتهي خيرا لك، انتهوا خيرا لكم تنصب. يعني هذا قال لك لا يذكر المفعول العامل في المفعول به واحذف وجوبا. المرة القابلة إن شاء الله ندرس باب التنازع، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا ما قلناش الأبيات، قلناش الأبيات تاع التعدي واللزوم. المرة القابلة إن شاء الله نقرأ. السلام عليكم ورحمة الله.